الدار لا لا لا من رام الله للشياح الله الله جبهاوي وبإيده سلاح سلاح سلاح جيش العامل والفلاح الله الله سلاح العلم الأحمر لا نهج الثور السليم هيك علمنا الحكيم وعن نهج الثور السليم حيوا حكيم السلام حيوا حكيم السلام أمين الجبهة الشعبية سلاح العلم الأحمر لا الجبهة الشعبية ولم استحق احترام شعبنا شهدائي نقابتي أطفالي وشيوخي ونسائي إذا لم يكن شعارنا العين بالعين والسن بالسن والرأس بالرأس هيك علمنا سعدات الوزراء في القتلات هيك علمنا سعدات قتل الوزراء في القتلات حيوا سعدات السلام حيوا سعدات السلام أمين الجبهة الشعبية سلاح العلم الأحمر لا والهدف في كل مكان هيك علمنا غسان والهدف في كل مكان حيوا غسان السلام حيوا غسان السلام أديب الجبهة الشعبية سلاح العلم الأحمر لا طيارة للجميع هيك علمنا وديع والطيارة للجميع حيوا وديع السلام حيوا وديع السلام صقر الجبهة الشعبية سلاح العلم الأحمر لا لا مستعمر دمر أوكارا هيك علمنا جبارا مستعمر دمر أوكارا حيوا جبار السلام حيوا جبار السلام شهيد الجبهة الشعبية سلاح العلم الأحمر لا لا لا من رام الله ما لا عصر هيك علمنا النسر مع صهور العملاء عصر حيوا معين المصري حيوا معين المصري نسر الجبهة الشعبية لاح العلم الأحمر لا لا لا من رام الله للشياح الله الله جبهاوي ايد سلاح سلاح سلاح جيش العامل والفلاح الله الله لاح العلم الأحمر لا الشياح الله الله جبهاوي وفيد سلاح سلاح جيش العامل والفلاح الله